حاتم الرازي يجلس بين يدي البخاري كمجلس التلميذ بين يدي الأستاذ. وأبو حاتم الرازي معروف قدر، أبو حاتم الرازي مين يعني؟ أبو حاتم الرازي ده هذا أمة وحده في معرفة العلة، وكان نفسه حلو.